باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. تقدم لنا إلى الآن أولا المقدمة الطويلة في فضائل علم الميراث، والتنويه باختيار المؤلف مذهب زيد، وجاء في صلب الموضوع ببيان أسباب ميراث الورع، وبعد ذلك جاء ببيان الموانع. ونظرا لقصر باب اليوم سنرجع بالأسئلة في هذه المتقدمات، ثم بعدما بين الأسباب وانتفاء الموانع جاء بحصر الورثة بالأفراد والأسماء، وقدم بيان الوارثين من الرجال، ثم بعد بيان الوارثين من الرجال جاء بقسيم الرجال وهن النسوة، وقال: والوارثات من النساء سبع. التنوين ما يأتي هنا لأنه مقصود مقابل هذا في الروي أو في السجعة: لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. فلا تنون العين في الأول لأنها لا تقبل التنوين في الثاني. فعلى سبيل والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، فجاء بالعدد المجمل ثم أخذ يفصل. كذلك هنا جاء بالعدد مجمل سبع، ثم بدأ يفصل ويعدد السبع، وهي في بيت واحد، بيت ربع ولا تمن. والوارثات من النساء سبع، واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبع. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. يقولون العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم، فهو حسم الموضوع، لأي لا مفهوم لهذا العدد. يمكن إنسان يقول ما في ثامنة، لا ممكن، لا، لم بالنفي يعطي أنثى غيرهن هؤلاء السبع أنثى أبدا الشرع، والتي لم يعطيها الشرع ما هو معطيها أحد. فهذا من باب التأكيد لمضمون المنطوق العدد، وأنه ليست هناك وارثة بمعنى الميراث الحقيقي فرضا أو تعصيبا، بخلاف ما يمكن أن يذكر في تتمة البحث من ذوي الأرحام. ولكن الميراث لذوي الأرحام موضع خلاف، وهل يرثنا أو لا يرثنا هذا مبحث مستقل، وربما تأتي الإشارة إليه على سبيل الإجمال دون التفصيل حتى لا يشوش علينا صلب الموضوع، وهو الميراث الذي جاء التنصيص عليه سواء كان فرضا أو تعصيبا أو بهما معا. بعدما أجمل العدد بدأ يفصل، إيش قال؟ نعم، بنت وبنت ابن وأم مشفقة. طب في أم هي مشفقة؟ ها؟ ولا تتمة للبيت؟ تتمة للبيت. أو تقرير الواقع، من طبيعة الأم أن تكون إيش؟ مشفقة، يعني قضية عين، بطبيعة الأم أن تكون مشفقة. طب إذا كانت أم عاصية وقاسية وتسوي كل شيء في ولدها، كل يوم تعطيها علقة، ها؟ مهما كان أيضا مشفقة، لأن اليد تضرب والقلب يرحم مهما كان. المثل اللي يقولوا عند العوام: قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي ايش؟ كلكم حافظينها ما شاء الله. فوصف الأم بكونها مشفقة وصف طردي، معنى طردي لا مفهوم له، زي ما تقول الإنسان يأكل، كونه يأكل وصف، ما في إنسان ما يأكل، فطبيعة الأم الشفقة. ولكن التنصيص عليها في هذا النظم إنما هو تتمة للبيت، وليس انعدام وصف الشفقة موجب لحرمانها من الإيش؟ من الميراث، لأنه ما جانا في موانع الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، ما فيها قسوة الأم، ما فيها عدم شفقة الأم، ولا لا؟ إذن بنت وبنت ابن وأم، نقول مشفقة عشان يبني عليها الإيش اللي بعدها، وزوجة وجدة ومعتقة. كم صاروا دحين؟ ست. كم بقي من السبعة؟ واحد. يعني بيت واحد. وهذا من لطافة هذا النظم وسهولته. شوف أنت لو تغمض عينك وتقرأها مرتين ثلاثة كأنها تساق إليك سوقا. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنت غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. خلص انتهيت، جيب الأخت معها وانتهيت. إذن كم هدول الآن؟ مرة أخرى، بنت بنت ابن وأم رحومة حنونة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، فهذه عدتهن إيش؟ بانت انتهت. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع فهذه عدتهن بانت تتمة لهذيك. وكلمة الأخت من أي الجهات كان، كم جهة للأخت؟ ها؟ أيوه لا تنسى، أيوة اثنين. إما أن تنفرد بجهة من الجهتين أو تجمعهما فتكون الثالثة. أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الجهتين الأصليتين أخت لأم وأخت لأب، تجمع بينهما تكون شقيقة، ولا لا؟ إذن والأخت من أي الجهات كان. إذا ذكر المؤلف هذا العدد على سبيل الإجمال، هل بين لنا متى ترث هذه ومتى لا ترث تلك؟ ما بين لنا شيء، إنما هو يعطينا إحصاء. وكما قدمنا في الوارثين من الرجال كأنه يوزع بطاقات، من الذي له حق في التركة، ثم بعد توزيع التركات جمعناهم وحضروا في بيت واحد، تعال صحيح بطاقاتكم كلها خضر ترثونا، ولكن بطاقة نمرة واحد مقدم على بطاقة نمرة اثنين، اللي يحمل بطاقة نمرة واحد مقدم على نمرة اثنين، اللي يحمل ألف مقدم على اللي يحمل جيم ولا باء. هناك عند الاجتماع وعند التقسيم يحصل هناك التفاوت بحسب الدرجات. إذا مهمتنا احنا الآن ايه؟ حصر نوعية النساء اللاتي لهن الحق في التركة. كم يكون هذا الحق؟ متى يكون؟ ليس هذا موعده وليس هذا أوانه. إذا عندنا الآن حقيبتان، حقيبة فيها بطاقات الرجال وحقيبة فيها بطاقات ايش؟ النساء. من يعدلنا هنا على سبيل التفصيل او الاجمال زي ما تبغى؟ ها، اولا كم عددهم؟ ها، سبع. لا تقول لي سبع بعدين يجيك النمر بعدين، قل سبع. احنا ما احنا في النظم الان. نعم، بنت، بنت ابن وام وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت على سبيل الإجمال ولا التفصيل؟ فصل. هات ها؟ أيوة ها؟ إذن على سبيل الإجمال 7 وعلى سبيل التفصيل كم؟ 9. عشان شافنا عديت بصوابع 9 قال لك 9 ها؟ 10. إذن إذا قال البنت بنت الإبن، بنت البنت تيجي مع بنت الإبن بالقياس ولا لم يعطي أنثى غيرهن الشرع؟ لم يعطي أنثى. وعلى هذا عندنا كلمة بسيطة في الجدة، البنت ما تتغير، بنت من صلبه أو بنتها من رحمها، فالبنت ترث أباها والبنت ترث أمها، وبنت الإبن الذكر كذلك. إذا جينا إلى الزوجة، طب لو كانوا زوجات 4 زوجات تدخل يدخلن بأربع بطاقات ولا بطاقة واحدة؟ بطاقة واحدة، لأن ميراث الزوجية للموجود، واحدة ولا 2 ولا 3 ولا 4، إن كانت واحدة انفردت بنصيب الزوجية. إيش هو؟ من شغل دحين عندما يدخلوا البيت موزع إلى 5-7 أبواب، أنت مين؟ البنت، خشي مع البنت هنا. أنت مين؟ بنت الإبل، لا تعالي هنا. أنت من؟ الأم، لا روحي في الصدر هناك. أنت من؟ الزوجة، تعالي هنا. أنت مين؟ كمان زوجة مع أختك. أنت مين؟ زوجة مع رفيقتك. يجتمع 4 زوجات في محل واحد. إن انفردت واحدة بالزوجية فهي لها نصيب الزوجية. اللي قسم حط نصيب الزوجية في كيس ورميه في حق الزوجية، والموجود ياخد. إن كانت واحدة أخذت الكيس، وإن كانوا 2 ولا 3 ولا 4 تقاسمناه بعدد رؤوسهن. إذن هذه الزوجية. الجدة، مسمى الجدة له جهتان أصليتان. أم الأم تسمى إيش؟ جد. وأم الأب جد. فهل يا ترى والجدة هنا مقصود بها أم الأم ولا أم الأب ولا الاثنين جدة واحدة؟ ها؟ ولا زي الزوجات؟ نعم، قال لك أم الأب. ها؟ أم الأم ولا أم أمها ولا أم الأب؟ أم الأم وأم الأب. قضية الجدة يا إخوان سيأتي لها بحث مستقل، لأنها أتعبت الناس شوية، سيأتي في باب السدس. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. أنا ما كنت نسيت حافظ، أنا كنت نسيت، لكن الشيء بالشيء يذكر. الجدة أساسا الأصلية هي أم الأم، فهي إذا أطلقت انصرف إليها، وتأتي أم الأب تبعا لها. ولهذا إذا وجدت أم الأم فقط فهي الوارثة وحدها، إذا وجدت أم الأب وحدها فهي الوارثة، إذا وجدت أم الأم وأم الأب. لاحظ أولا، الدرجة متساوية ولا في تفاوت؟ اللي يقول متفاوت يقول ليش، واللي يقول متساوي يقول لي ليش، ما بس كلمة يقولها وخلاص. كلمة أصلية وفرعية هذه يقال من الأقوى؟ الأقوى في الجدتين أم الأم ولا أم الأب؟ أم الأم. لكن بينهما وبين الميت متساويتان في المسافة ولا في واحدة أقرب واحدة أبعد؟ متساويتان، لأن هذه تدلي بابنتها وهذه تدلي بولدها، الواسطة قنطرة واحدة، جسر واحد. فأم الأم تعبر بالأم إلى الميت، وأم الأب تعبر بالأب إلى الميت، فجسر واحد بين كل واحدة منهما يوصلها إلى الميت. فهمنا هذه ولا لا؟ لو قدر، معناها تفصيله قدام، لكن الآن عشان نحدد كلمة الجدة من جهة الأم هي أم الأم، وأمهاتها أم الأم، هذه جدة لأم، لكن هل هي قريبة مثل أم الأم ولا بعيدة؟ بعيدة بعدة جسور. أم الأم هذه جدة لإيش؟ لأم، ولكن قريبة ولا في خمسة مراحل؟ في خمسة مراحل. الجدة أم الأب هذه قريبة، أم الأب هذه أيضا جدة لكنها إيش؟ بعيدة. فإذا وجدت أم أب الأب، ما هي أم الأب، أم أبو الأب يعني جد الأب، جدة الأب ما هي جدة الميت، ووجدت أم الأم، من اللي أقرب ومن اللي أبعد؟ التي من جهة الأب بينهم مرحلتين، والتي من جهة الأم أربع مراحل. يبقى من اللي أقرب؟ التي لأب، التي لأب أقرب ولا لا؟ في هذه الحالة لو قدر، معنى شيء في موت جد الخامسة تكون موجودة، كنا عمره 200 سنة ولا إيش، على سبيل التقدير والفرض، في هذه الحالة مع قرب الجدة للأب وبعد الجدة للأم يشتركان في السدس. طب حقة الأم بعيدة؟ قال نعم، لأنها الأصل وهي قوية، بعدها أضعف صلتها بالميت، لكن أصالتها جبرت هذا الإيش؟ هذا الضعف. وإذا كان العكس، أم الميت وأم أب الميت، صارت التي لأب هنا إيش؟ بعيدة، والتي للأم هنا إيش؟ قريبة. ميراث الجدة كله للتي لأم، لأنه اجتمع لها قوتان، قوة الأصالة وقوة القرب. إذن الأصل في الجدات مين؟ الجدة للأم، أم الأم. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله بصفة أوسع في من يورث جدتين فقط أو ثلاث أو مهما وجد بالتساوي إلى غير ذلك، وهذا يأتي إن شاء الله في باب الإيش؟ السدس. إذا نرجع مرة أخرى، عدد الورثات من النساء سبع على سبيل الإجمال، وبالتفصيل البنت وبنت الابن والأم، ثم الزوجة والجدة. الزوجة معها عدد الزوجات. طيب الأم التي يتمتع منها بملك اليمين تدخل مع الزوجة؟ ها؟ لا. طيب أم الولد التي يحررها ولدها ولا يحق له لا بيعها ولا رهنها ولا هبتها وتعتق آخر حياته، ترث ولا ما تدخل مع الزوجات؟ لا تدخل. اتفقنا على هذا؟ طيب وجدة، جدة مفردة معها تفصيل ولا لا؟ الجدة تصدق لغة ونسبا على أم الأم وعلى إيش؟ أم الأب. وعندهم يقولون وأمهاتها، فأمهاتها تذهب إلى طبقات عديدة، فهل يا ترى هناك توريث أكثر من جدتين اجتمعتا أو ليس هناك توريث؟ يهمنا تفصيل الجدة إلى قسمين، جدة قول جدة من جهة الأم وجدة من جهة الإيش؟ من جهة الأب. هذا هو التفصيل المطلوب عندنا الآن. أما من ترث منهن ومن لا ترث وكيف يكون، فهذا تفصيله يأتي في باب السدس إن شاء الله. والأخت ومعتقة، المعتقة هي المرأة التي اعتقت رقبة، جارية كانت أو عبدا. فهذه المرأة الأجنبية التي اعتقت رقبة ترث هذه الرقبة بالولاء، بمعنى أنها تكون عصبة بنفسها لمن اعتقت، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ما في عصب امرأة عصبة بذاتها، لكن هناك عصبة بغيرها، البنت مع الابن، الأخت مع الأخ، عصبة مع غيرها وهي الأخت مع البنت، لكن تكون عصبة بذاتها زي الولد وحده أو الأخ وحده أو العم وحده، لا، إلا التي منت بعتق الرقبة لأنها بنفسها اعتقته. وإذا ماتت هذه المعتقة لا يكون الولاء ميراثا عنها لجميع ورثتها، لا، ينتقل إلى عصبتها لا إلى النساء. إذن على هذا التفصيل تحصل عندنا أن الوارثات من النساء 7 على الإجمال و10 على إيش؟ على التفصيل. والأخت من أي الجهات كانت؟ أخت شقيقة بنت أبوين، أخت لأب فقط، أخت لأم فقط. الأخت من الرضاع تدخل؟ الأم من الرضاع تدخل؟ ما تدخل. إذن الكلام في النسب. بعد هذا نريد أن نلفت النظر إلى أن الوارثات من النساء مرتبطات بالوارثين من الرجال، ما عدا شيء بسيط. هنا قال بنت، في الرجال يقابلها إيش؟ ابن، ولا لا؟ بنت ابن يقابلها إيش؟ ابن ابن، ابن البنت ما يجي، بنت معها إيش؟ ابن، بنت ابن معها إيش؟ ابن ابن، أم يقابلها هناك إيش؟ أب، ها؟ زوجة، زوجة، الزوجة ما تكون وحدها، العدد الزوجي لابد 2، وهذا مرتبط، يقابل الزوجة إيش؟ زوج. لكن يا إخوة في لغة الفرائض نوع من الإيضاح، كلمة زوج تطلق على المرأة بدون تاء، اللغة الفصحى، لأن التاء في المؤنث للفارق المشترك. جاءت امرأة، جاء امرؤ، فامرؤ مذكر، امرأة مؤنث امرؤ. لو قلت امرؤ امرؤ ما عرفنا هو ذكر ولا أنثى. حينما يكون هناك وصف مستقل بالنساء لا يحتاج إلى التاء، تقول امرأة حائض، وين التاء؟ لك ما الهلزوم؟ لأن الحيض مختص بإيش؟ بالنسوة، ما يمكن يلتبس مع الرجل. طيب امرأة حامل، امرأة حاملة، هذه صحيح وهذه صحيح، كيف تكون؟ ها؟ حامل، اي نعم، بجنين، حاملة حملا على رأسه، لأن الحمل على الرأس يشترك فيه الجهتان فيحتاج إلى التاء مميزة. لكن هنا لوجود الزوجين معا في الفرائض والميراث اصطلح الفرضيون على وجود التاء مع الزوجة دائما للفرق بينها وبين ايش؟ الزوج، وهي لغة. وينشدون في هذا: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. فهذا شاعر جاهلي وقال ليفسد زوجتي وألحق بها ليش التاء، ما قالش زوجي، إذن زوجتي أو التاء الزوجة مع ليش التاء مع الزوجة في الميراث ملازمة لها. حتى كنت أسمع ولدنا الشيخ الأمين أن بعض القبائل تضيف التاء للفتاة بوصف الرجل كده، جاءوا كده ومزقوا فتاة كده الرجلة ثياب الرجلة، أطلقوا كلمة الرجل على الفتاة مع وجود التاء الرجلة مؤنث رجل، لكن هذا شاذ في استعماله، والذي يهمنا إصلاح الإيش الفرضيين حينما يذكرون الزوجة ويذكرون الزوجة فيلازمون التاء في الأنثى تفرقة بينها وبين إيش وبين الزوج. وعلى هذا البنت في مقابل الإيش الإبن، بنت الإبن في مقابل إيش ابن الإبن، الأم في مقابل الأب، الزوجة في مقابل إيش الزوج، الجدة في مقابل الجد، المعتقة في مقابل إيش المعتق، الأخت في مقابل إيش الأخ. وبهذا يكون سبع من العدد أو عشر من النسوة يقابلن عشرة من الإيش من الرجال. إيش اللي نقص؟ أحسن، العم وابن العم. طيب وإيش تاني كمان؟ ابن الأخي مطلقا، ابن الأخي لا يقابله بنت الأخ، لأن بنت الأخ ولو شقيقا لا ترث. هيش تاني كمان؟ لا، بنت ابن ابن ابن ابن ابن إلى عشرة. اي نعم، مهما نزل الابن ما هو البنت، ما تقول بنت بنت بنت بنت بنت ابن، لا، بنت الابن وحدها لا تتعداها، لكن كلمة الابن هنا بنت الابن، ولو نزل الابن الى الطبقة الخامسة ابن ابن ابن ابن له بنت، فبنت ابن ابن ابن الابن هي المعنية ببنت الابن خلاص، وان نزل ما نقولش وان نزلت. نعم، على هذا نكون انتهينا من ايش الاحصائية، وما نبغى نطول على الجماعة، بس واحد يقول لي ما هي موانع الميراث؟ نعم، أي أنواع القتل؟ أيوة، ثلاثة مرات قلتها وفهمناها. طيب، هذا عند الجميع كده، في اختلاف، ها في اختلاف، ها الخلاف اللي تعب الدنيا. ها نعم، الرق والقتل والرق، لا خلينا القتل ما انتهينا منه، كل قتل جرى منفعة على الواس، او كل قتل ادخل القتيل في الارث، أدخل القتيل؟ أدخل القتيل يرث؟ أدخل القاتل؟ أنت جبتها من وراها لكن. أدخل القاتل. فصل لي، قل لي إيش نوع القتل؟ لا تجيب لي قاعدة ملخبطة، أنا ما أفهم القواعد، قل لي. قتل العمد. قتل العمد. وشبه العمد. شبه العمد. والخطأ. والخطأ. وشبه الخطأ. وشبه الخطأ. والتشبه. مين يقول لي شبه الخطأ إيش هو؟ شبه الخطأ. كما حفر بئرا. لا هذا بالتسبب. نعم. سمعت اللي قال لك؟ هذا الخطأ. نعم، شبه الخطأ المرأة نائمة وولدها. أيوة. طيب هل هذا يا إخوان باتفاق عند الجميع ولا ضيعنا اللي فات ونغيح أنفسنا ونجيب بس المتفق عليه؟ ها، المرأة نائمة، من يفصل شوية؟ أنواع القتل عند الأئمة الأربعة. ها لا أنت جاوبت شوي. ها نعم. هناك من يرى أن القتل مطلقا مانع من الميراث. هناك من؟ نعم هناك من. من هو من؟ هؤلاء المستفعين الشافعية. كل قتل بأي صفة مباشر أو غير مباشر مانع من ميراث. إلا المفتي الذي أصدر فتوى عامة. أيوة. خاصة بالقتيل. لا أحسن. ليست خاصة بهذه الشخصية. طيب والسياف اللي قتل؟ ها؟ السياف اللي قتل داخل في هذا؟ يمنع ولا ممنع؟ يمنع. طيب والقاضي اللي حكم بهذا؟ والشهود اللي شاهدوا عليه يمنع. هذا مذهب الشافعية يا جماعة. ها؟ نعم نعم والله ما هو نعم. الشافعية لا يستثنون أحدا قط إلا المفتي بصفة عامة لا بصفة خاصة. يمنعون الشاهد إذا شهد وبشهادته قتل المقتول قال لا يرث لأنه شارك في القتل. يمنعون القاضي الذي حكم بالقتل أن يرث لأنه شارك في القتل. إذن الشافعية لا يستثنون شيء. المفتي لأنها فتوى عامة وغير ملزمة وليست محددة بهذه القضية بعينها. إذن الشافعية عمموا القضية كلية. طيب من يذكر مذهب المالكية؟ المالكية نعم. يحرم من الدية. أحسنت. المالكية يقولون القتل الخطأ ما هو متعمد وله قاصد لأن منع القاتل من الميراث معاملة له بنقيض قصده. ليش يقتلوا؟ عشان يبغى يغش يبغى تنكحل. من النكت اللي مرت علي في المحكمة جاء واحد مقدم يبغى ينصب نفسه قيما على والده. شفت شوية حركاته قلت له ايش اللي حاملك على هذا؟ ابو كريد؟ قال لي ولا تعبان ما يحسن. قلت له طيب ابوك يصلي؟ قال يصلي. طيب ابوك عنده بيوت وعنده؟ قال عنده بيوت وعنده دكاكين. قلت ها اذا من هنا تأتي القوامة. طيب ابغاك تجيب لي 2 شهود من الجيران اللي صلي معهم في المسجد. راح جاب 2 شهود سألتهم تعرفون ابو؟ قال نعم. صلي معك؟ قال نعم يصلي معنا. وبعد الصلاة والله نقعد نسولف حق زمان وكذا وكذا وكذا. قلت ايش تقولوا في عقليته وتصرفاته؟ قال له من احسن شيء. قلت ولده هذا يقول انه ما يحسن وانه يحتاج الى قوامة عليه. قال له والله هو اعقل منا احسن منا. قلت ايش تقول في هذول الشهود؟ قال الله يهديهم. لو قالوا هو كذلك ومشيت كان طيبة. يعني يبغى يعمل قوامة علشان ايش؟ يبيع الدكاكين وبيع هذه الاشياء ويصرف باسم القوامة. فمن هنا يقول العلماء القاتل قاتل المورث وقاتل الموصي وقاتل الموقف عليه كل هؤلاء يحرمون. حتى ذكرنا من تعجل العقد على امرأة في عدتها وهو يعلم أنها في عدتها فسخ ولم يجمع بينهما إلى يوم القيامة معاملة لهما بنقيض ليش القصد. فالملكية قالوا هذا الخطأ ما عنده قصد ولكن الدية التي ترتبت على فعله لا يرث منها شيئا. فهو يرث في أصل التركة ولا يرث في إيش؟ في الدية. ننتقل للثاني. قتل وإيش؟ قتل ورق واختلاف دين. طيب من يذكرنا سبب من أسباب الميراث؟ كم هي على سبيل الإجمال؟ 3. الجماعة دول ما تزوجوش. واحد يكون متزوج يقول لنا هذا نكاح. طيب النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء ويطلق عليهما معا. المراد بالنكاح هنا مجرد العقد ولا لازم يكون الدخول؟ مجرد العقد، إذن يكفي.